ومجهة المتكلمة بين قوسين الأشاعرة والمتريدية. والجهمية ثالث. والرابع مجهة الفقهاء. يعني بالترتيب لأسرة ترتيب وقود الجهمية أولاً وراهم الكرامية واحد اثنين وراهم مرجئة المتكلمة اللي هم البصيرة الأشاعرية الأشاعرة والمتردية وأربعة مرجئة الفقهاء اللي أقرب يعني كما يقولون بأن أهل السنة والجماعة وهو ليس بأقرب هؤلاء المرجئة. والأول كانوا الوعيدية المعتزلة والخوارج والوسط أو أهل السنة والجماعة. الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة تعريفهم للإيمان تعرفوا للإيمان وافقوا أهل السنة في شيء وخالفوا. نقول وافقوا أهل السنة في تعريف الإيمان لأنهم أدخلوا العمل في الإيمان. قالوا الإيمان عندهم هو نعم قول يعني باللسان وعمل القلب وعمل الأعمال الجوارح أو العمل من الإيمان، يعني قول القلب قول اللسان والتصديق وقول وتصديق وعمل. هذا ظاهرهم في تعريف الإيمان موافق أهل السنة والجماعة. بخلاف المرجئة تعريفهم للإيمان أخرجوا العمل من الإيمان. قالوا الإيمان عندهم كما سنبين على الدرجات بعضهم قال قول فقط وبعضهم قول تصديق فقط وبعضهم قال قول وتصديق. سأتي تفصيلا أنا بعطيكم الأصول يعني إلى حد. فهنا تجد المرجئة أخرجوا العمل من الإيمان. فهنا خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة إخراج العمل. أما الخوارج والوعيدية وافقوا السنة والجماعة في العمل. الخوارج خالفوا أهل السنة والجماعة بأنهم قالوا بأن مرتكب الكبيرة كافر عندهم. يعني من أتى بكبيرة من الكبائر أو ذنب أو لم يعمل عمل من الأعمال الإيمان خرج من الإيمان وأصبح من في الكفر. هذا عند الأفعونة خالفوا أهل السنة في ذلك. إن أهل السنة لا يقولون بذلك. سنختم بقول أهل السنة في هذه المسائل. على النقيض المرجئة قالوا لا، لأنهم أخرجوا الأعمال أصلا من الإيمان، فعندهم الإيمان قول وتصديق. فقالوا عمل المنكرات أو عمل المعاصي لا يؤثر في الإيمان. فكأنهم سنبين وافقوا أهل السنة لأنهم قالوا بأن من يفعل المعاصي ليس بكافر. في هنا في موافقة مع أهل السنة أن من يفعل المعاصي ليس بكافر عندهم. والزنون بخلاف الوعيدية قالوا بالكافر على التفصيل بين الخوارج والمعتزلة سأبين. طيب الاثنين المخالفين لأهل السنة والجماعة وهو ده أصل النزاع البطوبة مهمة هذا أصل النزاع. الاثنين من الوعيدية ومن المرجئة أصل الخلاف بينهم من أهل السنة والجماعة بأنهم يرون عدم التفاوت في الإيمان. يرون بأن الإيمان لا يتفاضل أي لا يزيد ولا ينقص. هذا أصل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبينهم. هم الاثنين اشتركا الوعيدية والمرجئة بأن الإيمان عندهم لا يتفاضل أو استحالة التفاضل في الإيمان. فلما قالوا باستحالة التفاضل في الإيمان جاء الخوارج ولأنهم أدخلوا العمل في الإيمان فوجدوا بأن من والعمل والإيمان عندهم جزء كل واحد لا يتجزأ. هو مركب يعني ظاهرة مركب بإيش؟ بأنه فيه قول وفي تصديق وفي عمل. لكن قالوا هذا المركب إذا زال منه عنصر زال بالكلية. فإذا زال القول أصبح كافرا، إذا زال التصديق أصبح كافرا، إذا أتى بمعاصي لأن عندهم الجواز العمل إيه هو؟ إنك العمل الإيمان عندهم إيه هو؟ إنك فعل الطاعات واجتناب النواهي. على بعض كل متكامل فعل كل الطاعات واجتناب كل النواهي. فإنك إذا لم تفعل طاعة معينة أو لم تفعل فرض معين صلاة مثلا أو أتيت بنهاية بشيء منهي عنه فقد فقدت الإيمان كله. فقدت الإيمان كله لأن عندهم الإيمان جزء كامل يعني كل متكامل لا يتجزأ لا يتبعض. فقالوا كأنه بالضبط شيء مركب من عناصر إذا سحبت العنصر منه أصبح هذا الشيء غير موجود. لذلك قالوا بأن من أتى بمعصية أو فعل منهي عنه ذهب عنه الإيمان بالكلية. وهذا يرجع ليش؟ إن عندهم الإيمان جزء واحد لا يتجزأ لا يتفاضل، لا يزيد ولا ينقص. فلما ذهب عنه جزء من الإيمان ذهب الإيمان بالكلية. وأيضا الأصل النزاع، النزاع يقول بالتكفير. طبعا الخوارج قالوا المرء إما يكون مؤمنا أو يكون كافرا، لا طرح لا مقيد، يعني عندهم الإيمان مقيده الكفر. فقالوا إذن إذا أتى بمعصية أو لم يفعل طاعة لا يكون مؤمنا، فسيكون إيش؟ كافرا. لذلك قالوا مرتكب الكبيرة، لأنه سلب عنه الإيمان لما ارتكب الكبيرة لم يصبح مؤمنا، لأن الإيمان قالوا فيه المدح والخير والفضل، والمعاصي الدم والقبح الكفر. فلما أتى بالمعاصي والذنوب قد أتى بدم وقبح، فلا يكون مؤمنا، فيكون إيش؟ نقيه كافرا، فأخرجوهم من الإسلام. جاءت المعتزلة وهم يعني لهم نفس التأصيل في مسألة تعريف الإيمان، لكن قالوا لا نستطيع أن نقول أنهم رجعوا للإجماع ورجعوا للعقل. قالوا العقل يقول الإجماع الذي عندنا بأن لا يمكن أن يقول الذي قال أتى بالمعاصي والذنوب يكون عكس الإيمان يكون كفرا. يقول هو لا، هو ليس بمؤمن، نعم، لأنه أتى بالذنوب والمعاصي، لكن أيضا هو ليس بكافر. ما منعكم؟ قالوا الإجماع أهل العلم يقول أن ليس ما يفعل هذه الذنوب يكون كافر. أين هو؟ قالوا بين الإيمان والكفر، لذلك يسمونهم بين المنزلتين، كأنه بالضبط واقف لا طالع الدور الأعلى ولا نازل الدور الأسفل. فهو ليس عندهم، قالوا لا إيمان ولا كفر، هذا في الدنيا. لكن قالوا في الأخيرة نتفق مع الخوارج بأن لما يروح يذهب إلى الأخيرة هو خالد. هذا الوعيدية، ليش سموا الوعيدية؟ لأنهم قالوا بنصوص الوعيد، قالوا الوعيد، وهم جعلوا كل نصوص الوعيد التي في القرآن التي جاءت في الكفار هي أيضا أنزلوها مع الذين يفعلون المعاصي من المسلمين، فجعلوا الوعيد كل واحد ما دام جاء أتى هذا بذنب فاستحق الوعيد، وما لم يستحق الوعيد فهو أصلا من الكفار فيدخل مخلد في نار جهنم. فاتفقوا الاثنين على أنهم العاصي أو المرتكب الكبيرة من المسلم خالد في نار جهنم. ولكن اختلف المعتزلة مع الخوارج بأنهم في الدنيا قالوا لا نقول بأنه كافر ولا نقول بأنه مسلم، إنه مؤمن. وكما قلت الذي جعلهم يقولون بهذا الكلام انهم قالوا او اعتقدوا بان الايمان لا يتبعض لا يتجزأ، وان الايمان كل واحد، واستحالة لان استحالة ان يتفاوت الناس في الايمان. فلو ذهب جزء من الايمان ومن الادلة العقلية حتى لا نستفيد بس نعطيكم، قالوا يعني الان انت لما تقول مثلا لو كنت عندك اعداد مثلا تعد مثلا موبايلات 1 2 3 هؤلاء مثلا تقول هذا أن تقول العدد 3 صحيح؟ طب لو أنت سحبت واحد قال لا يمكن أن يكون المسمى 3، لما زلت عنصر أصبح الاسم غير الاسم، لا يمكن أن تقول أن هذا 3. فقالوا إذن هو إيش؟ اسم آخر جديد. فقالوا كذلك الإيمان مكون من قول وتصديق وجوارح. فلما ذهب العمل منه أو المعصية لا يمكن أن يظل الاسم واحد، لابد المسمى يتغير. وعندنا عكس الإيمان أنه أتى بمعصية وقبح هو الكفر، فلا يمكن أن نقول عليه أنه كافر، هذا عقلا. وطبعا هذا خطأ، لأنك إن قلت بأن ذهب واحد منهم فنقول هو ما زال هو عدد، هذا يسمى عدد، لكن أصبح العدد من 3 إلى 2، لكن هو عدد. كذلك أصبح الإيمان من أعلى لأدنى، لكن هو إيمان. هذا رد عقل طبعا، أنا لا أرد الآن، لكن أنا أبين لك هو كيف هم يعني من ضمن استدلالاتهم العقلية أنهم قالوا بأن الاسم عندما أتى بذنوب ومعاصي ارتفع عنه الاسم، فلا بد أن لا يمكن أن نسميه مؤمنا، واستدلوا بهذا الدليل العقلي. وطبعا هم لهم أدلة أخرى في الشرع التي جاءت في السنة بمسألة أن إطلاق اسم الكفر على من غشنا فليس منا، وقتال المسلم في سباب المسلم في سوق قتاله كفر، وكل هذا يعني لو يتيسر. بس أنا أوضح الأصول فقط الذي أدتهم، لكن الأدلة الشرعية ممكن نستفيد منها في مرات أخرى. هذا القسم هو الأول، الوعيدية الذين قالوا بأن الإيمان عندهم وافقوا أهل السنة فقط في الإيمان العمل داخل في الإيمان، ولكنهم قالوا مثل ما قالت الطائفة الأخرى بأن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض، فمن سلب عنه أو من أتى بمعصية سلب عنه الإيمان بالكلية. النقيض المرجئة الذين قالوا جاءوا فنظروا إلى هؤلاء الخوارج أو الوعيدية، قالوا هؤلاء وقعوا في خطأ شديد. كيف يقولوا بأن مرتكب الكبيرة كافر وهم يعلمون بأن الأدلة من أهل السنة والجماعة أو في السلف لا يمكن أن مرتكب الكبيرة كافر هذا؟ فقالوا إذن نفر حتى نفر. هو الذين قالوا إيش؟ الذي جعلوا أنهم يقولوا مرتكب الكبيرة كافر بأنهم أدخلوا العمل في الإيمان. هم المرجئة جاءوا فقالوا الذي جعل الخوارج يقولون بذلك أنهم أدخلوا العمل في الإيمان، فلما أتى بنقيض العمل أو بالمعاصي أطلق عليه الكفر. فنقول لا، نحن لن نقع في هذه الإشكالية. نحن نقول العمل ليس من الإيمان، لأنهم يعلمون بأن الأعمال تتفاوت. هم بالأدلة عندهم يعلمون بأن الأعمال تتفاوت، فممكن الإنسان يتفاضل في العمل. فنقول الإيمان لا يحتاج إلى العمل، يكتفي عندنا في الإيمان يكون مؤمن أن يكون بالقول وبالتصديق. وسنأتي في الأصناف الأربعة، لكن أنا بتكلم على مجمل المرجئة الآن. فقالوا إذا نخرج الأعمال، لأن الأعمال نعلم أنها تتفاضل، فإذا كانت تتفاضل ترتفع وتقل وتزيد، فلو أدخلناها في الإيمان وذهبت الأعمال سيذهب الإيمان. فرجعوا لنفس التأصيل اللي عند الوعيدية بأن الإيمان أيضا عندهم لا يتجزأ لا يتبعض، لأنهم يرون أيضا بأن الإيمان لا يتفاضل، لأنهم يعلمون بأن الأعمال تتفاضل حتى لا يدخلون الأعمال في الإيمان. فيؤدي إلى قول الخوارج أخرجوا الأعمال من الإيمان، وقالوا الإيمان عندنا قول وتصديق، لأنهم يرون بأن القول والتصديق لا يتفاضل أيضا، حتى أنهم وقعوا في الإشكالية الكبيرة أنهم وهذا الغلاء منهم الذين اضطروا أن يقولوا بأن قالوا بأن القول والتصديق وليس هناك تفاضل، من أصلهم لا تفاضل في الإيمان أيضا. فجعلوا إيمان الأنبياء والملائكة وإيمان كإيمان أبو بكر وعمر وكإيمان أحد الأمة. لأنهم ليش وصلوا لهذا؟ هذا الغلاء عندهم، لأنهم عندما أخرجوا الأعمال لو قالوا لو أدخلنا الأعمال فتتفاضل فيتلاشى الإيمان، لأن الإيمان أيضا عندهم جزء واحد كما قلنا. فأخرجوا الأعمال فجعلوا قالوا إذا ما دام المسألة تصديق قول وتصديق وهو ثابت لا يتفاضل، يبقى التصديق وقول الملائكة زي الأنبياء زي أبو بكر وعمر زي أحد الأمة زي العصاة والفاسقين الذين يفعلون المنكرات، لأن المنكرات اللي بيفعلوها مش داخلة في الإيمان. فإيمان كل هؤلاء واحد. وهذه نقطة تضبطها، لأن هذه اللي دعت هذا الغلو اللي أتى منهم جعل الإمام الطحاوي في عقيدته أنه يفر من المسألة دي، فوقع في خطأ أقل منهم، لأنه أراد أن يعلم بأنهم قالوا هذا الكلام فأراد أن يدافع عنهم. فقال أراد يعني أتى بشيء جديد بقى في المسألة هذه في الإيمان، وهذه طبعا لابد أن يضبطها لمن يستمع لشروحات الطحاوية عند أهل السنة والجماعة، لابد يبينوها. أنه قال بأن هناك أصل ثابت في الإيمان، حد أدنى للإيمان. أراد أن يقول هناك حد أدنى للإيمان ثابت عند الناس كلها، ثم بعد ذلك الإيمان يزيد وينقص، لكن لما ينقص لا ينقص عن الحد. افهموا ليش قال هنا ليه؟ لأنه أراد أن يفر من القول اللي قلناه الآن بتاع غلاة المرجئة، اللي قالوا الإيمان بتاع الأنبياء والملائكة وأحد الناس واحد، لأن الإيمان ثابت. فقال لا لا، هو مش ثابت، هو في حد أدنى، هذا الحد أدنى يشترك فيه الناس كلها من أول الملائكة لعامة الناس، لكن يفترق طبعا الأنبياء والملائكة عن عدا. فهذا كلام أيضا خطأ عند أهل السنة والجماعة، سنقول أنه خطأ، لأن ليس هناك عند أهل السنة والجماعة حد أدنى للإيمان. الإيمان قد يزيد إلى أعلى وينزل إلى أن يتلاشى فيخرج من الإيمان، لكن أن تقول هناك حد أدنى يتساوى فيه الناس لا نقول بذلك. هو لازم تفهم وليش قال هذا الكلام، وقال هذا الكلام عشان يضبط مسألة الغلو اللي حدث فيها المرجئة، فاضطر أن يقول هذا الكلام أيضا لا نوافقه عليه. وهذه المسألة مهمة في الطحاوية. طيب الآن المرجئة أربعة كما قلنا في الإيمان. طيب نقف عند هذه نختم بس. وقفنا عند المرجئة تقريبا، وقلنا أن المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان هو قول وتصديق، وقالوا العمل ليس من الإيمان، أرادوا أن يفروا مما وقع فيه الخوارج، لأنهم يعلمون أيضا واتفقوا في التأصيل العام الذي هو فيه خطأ، لأن الإيمان كل جزء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتفاضل. فقالوا الأعمال تتفاضل، ونحن لا نستطيع أن نرد السنة التي جاءت بتفاضل الأعمال. الإيمان بضع وسبعون شعبة على لا إله إلا الله وأنها مضة الأذى عن الطريق، وأقوال التي جاءت من القرآن الذين قال لهم الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كل هذه الأدلة الكثيرة تدل على تفاضل الأعمال وزيادة الإيمان وغيره. فقالوا إذا نخرج الأعمال من الإيمان حتى يظل الإيمان عندنا كما هو لا يتبعض ولا يتجزأ، وأن الإيمان هو مقصور على القول والتصديق، وهذا ليس فيه تفاضل، وأن من لم يفعل الأعمال أو حتى أتى بالذنوب والمعاصي فلا يؤثر في الإيمان. وطبعا هذا قول لوازمه باطلة كما قلنا، أو كما يعني سيقال نقول الآن، بأن يدل عندهم بأن من يأتي بالمنكرات والفسق والفجور عنده إيمان مثل إيمان المؤمن، لا فرق بين ذلك، وأن الله عز وجل يعني عندهم سواء هذا الإيمان. طبعا هم اختلفوا درجات، الأول الذين هم الجهمية الذين قالوا عندهم الإيمان هو المعرفة فقط، أن تعرف بقلبك أن الله عز وجل يعني هو الرب والإله وتعلم ذلك. قالوا وضد المعرفة الجهل، فإن جهلت فيكون هذا الكفر عندهم، والإيمان مجرد المعرفة، حتى لم يشترطوا القول ولم يشترطوا طبعا الأعمال، فقط المعرفة. وهذا يعني حق أن هؤلاء انقرضوا، لا تجد لهم الآن كلاما من مسألة الجهمية، لأن طبعا الجهمية لهم قوال كثيرة في الإيمان، ليس في الإيمان كما علمنا في أسماء والصفات، أنكروا أسماء والصفات وأرزاك، هم في الإيمان قالوا الإيمان عندهم هو المعرفة بالقلب فقط ليس إلا. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني الكرامية، الذين قالوا بأن الإيمان فقط قول باللسان. طبعا طبعا الرد على القول الاول يعني سريعا، لان طبعا المقام بس فقط سرد وليس يعني ردود على المخالف، ولذلك انهم معناه عندهم بان ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن، لانه كان يقر بقلبه ويعلم بان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، فعندهم هو مؤمن. عندهم ايضا فرعون مؤمن مع انه لم يؤمن، لكن لقوله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، فاستيقن انفسهم على الفرعون. وموسى قال عليه السلام للفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، فلقد علمت يا فرعون كان يعلم. فعند الجهميه فرعون مؤمن، وعند ايضا ابو طالب مؤمن. اما الكراميه فقالوا الايمان عندهم قول باللسان، يكفي فقط قول باللسان تدخل فيه ويكون انت مؤمنا، حتى لو لم يصدق القلب ولم يعتقد القلب. وهذا قول من يكون، او هذا يندرج تحتهم من بالضبط؟ النفاق، المنافقين الذين هم يقولون بيتلفظون بالإسلام وبشهادتين وقلبهم بالكفر، فعندهم الآن لا فرق بين المنافق وبين المؤمن، هذا الكرامية. وأيضا يعني الآن هؤلاء لا تجد لهم يعني قائمة أيضا منتهي. القول الثالث وقوم بالنسبة لمن الكرامية هو كرام، يعني هو بالنسبة لواحد، أنا حقيقة ما أذكر اسمه الآن كاملة لكن ممكن أتيك به، وهذا جهل مني طبعا. إيش؟ لا معايا طيب. طيب جيد. الثالثة وهو قول مرجئة المتكلمة، وهو لا هم يعني الأشاعرة والمتردية، وهو لا طبعا يبين لك مدى يعني ضلال الأشاعرة، ولا تظن بهم كما قلنا دائما المسألة ليست خلافنا في سبع أسماء وسبع صفات وغير ذلك فقط، لا يعني الأشاعرية والمتردية، والمتردية هم الآن في تركيا، الأوقاف التركية أو المذهب المعتمد في تركيا، والمتردية هم يعني صنوان الشافعية الأشاعرة، والفرق بس انهم زادوا صفه في الاسماء والصفات فقط يعني في مساله، لكن هما متلازمان في مساله الاقوال في العقيده يعني. قالوا بان الايمان عندهم تصديق القلب، انتبه للمساله هذه، تصديق القلب هذا هو الايمان. وقالوا نعم القول باللسان واجب والاعمال واجبه لكن ليست من الايمان، يعني حتى القول عندهم يعني قالوا الإيمان عندنا تصديق القلب، والقول وإن كان واجبا يبدو يدخل به المرء في الإسلام ولكن ليس من الإيمان، والعمل منهم هو واجب وأيضا ولكن ليس هذا أيضا من الإيمان، حتى ننصف لكن نجعل الإيمان فقط تصديق القلب. وهذا هو الإرجاء، هو أصل كلمة الإرجاء إيش؟ إنه أرجع الأعمال، أخرجها جعل مرجئة، فجعلها خارج المسمى، فهذا أصل قولة الإرجاء. هذا مرجئة المتكلمة، ولا طبعا بالتدريج، ثم يأتي مرجئة الفقهاء. طبعا المتكلمة ينسب قول أبي حنيفة له، أبو حنيفة له قولان، ينسب قول أبي حنيفة لهذا، لكن اللي هو أقرب لأبو حنيفة القول الذي معنا الآن مرجئة الفقهاء، الذين قالوا بأن نقول من أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، ولكن الأعمال نقول بتفاضل الأعمال، ولكن الأعمال ليست من الإيمان، والأعمال منها واجب ومنها مستحب وتتفاضل، ونحن نقول الأعمال الواجبة لابد أن يأتي بها المرء ولكن ليست داخلة عندنا في مسمى الإيمان. وأرادوا بعضهم أن ينظر لهم أن يقرب بيننا وبينهم، فيقول الخلاف بيننا وبينهم لفظي، يعني أنتم يا أهل السنة تقولون قول ونحن نقول قول، وأنتم تقول تصديق ونحن نقول تصديق. أنتم فقط قلتم بالأعمال من الإيمان، ونحن لم نقل الأعمال بالإيمان، لكن قلنا بأن الأعمال واجبة، منها واجب ومنها مستحب، فكان الفرق بيننا وبينكم فقط إدخال وإخراج الأعمال في الإيمان، فالخلاف كاننا بيننا وبينهم لفظي، لكن الحق أنه ليس لفظي، لأن كما أصلنا الذين جعلهم يقولون بإخراج الأعمال الإيمان ليس المسألة، ليس لأنهم قالوا بعدم تفاضل الإيمان، مثلهم مثل الوعيدية، هم لأن الأصل عندهم هو فيه ضلال، وهو أن الإيمان عندهم لا يتفاضل، لا يزيد ولا ينقص، لأنهم أيضا لازم قولهم في أن الإيمان قول وتصديق، جعلوا إيمان أحد الأمة كإيمان أبو بكر وإيمان الملائكة والنبيين، فدل ذلك على الفساد الأصل الذي عندهم بأن الإيمان عندهم لا يتفاضل، لذلك وهذا الذي جعلهم يخرجون الأعمال من الإيمان، لأنه يعلمون أن الأعمال تتفاضل، فلو أدخلوها إما سيقولون بالكفر لمن يفعل المعاصي زي مثل الخوارج، أو يضطروا يقولون بقول أهل السنة والجماعة، وهم لا يرون بأن الإيمان يتفاضل، فاضطروا يخرجوا الأعمال. فهذا القول الذي هو مرجئة الفقهاء، وهذا القول الذي نقل عن أبو حنيفة أنه يقول به، وهذا هو الأرجح أنه يقول بهذا القول. نعم، ذلك سمي مرجئة الفقهاء نسبة إلى الفقهاء الأحناف، يعني هو سمي مرجئة الفقهاء لأن هؤلاء الذين يكونوا يقولوا به هم فقهاء الأحناف، فلذلك نسب إليهم أنه مرجئة الفقهاء، ويعني بعضهم كما قلت يدعي أن الخلاف لفظي، والخلاف ليس بلفظي كما بينت. هذا يعني مجمل الكلام، يتبقى لنا أهل السنة والجماعة نبين، نرد يعني رد سريعا نبين منهجهم. أهل السنة والجماعة قالوا كما قل لما شرحنا أولا بأن الإيمان لابد من قول باللسان وقول بالقلب وعمل القلب وعمل الأركان، فمن أخرج، لذلك نبين ليش هذا الكلام الآن. بعض أهل السنة والجماعة نحى منحة المرجئة وقال بأن الأعمال وهم لا محسوبة على السنة والجماعة من المعاصرين ومن المعلوم وله دروس وكل شيء، ولكن نرد عليه خطأ هذا في هذه المسألة، قال بأن الأعمال أيضا ليست من الإيمان، أو طبعا يعني سنبين إيش الأعمال، جنس العمل، جنس العمل إذا لم ليس من الإيمان خارج من الإيمان، وهذا الكلام يعني جعل الإيمان أيضا قول وتصديق، وهذا الكلام يوافق فيه المرجئة، وإن كان هو من أهل السنة لكن هو رأى بأن هذا إن الأعمال يعني لا تدخل في الإيمان، وهذا الكلام من قال به هذا يوافق المرجئة. والعجب بأن من وقت يعني مالك والشافعي بل إجماع عند الصحابة والتابعين، وقد نقل هذا الإجماع الإمام الشافعي وابن المنذر وغيرهم، إنهم كانوا يرون بأن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالأركان أو بالجوارح، ولم يشز عن هذا إلا الفرق التي تكلمنا عنها. أما أهل السنة والجماعة لم يخرج أحد عن هذا القول. وطبعا لمن يدرس بقى الفقهاء يعني الشافعي حتى لو يريد أسماء، يعني الجويني طبعا عنده إشكاليات، الغزالي عنده إشكاليات في هذه المسألة، التفتزاني عنده إشكاليات في هذه المسألة، كله في الجاء، فهذه أيضا ابن حزم ايضا عنده في هذا في في في في في هذه في كلام ايضا في هذه المساله. طبعا التفصيل ليس الان، بس انا اعطيكم يعني مسائل. المهم ان اهل السنه والجماعه المساله كلها عندهم قالوا ليش، لانهم قالوا نحن نقول بتفاضل الايمان، هذا هو الاصل المساله كلها، الخلاف ما بيننا وبينهم. قالوا اهل السنه يقول الايمان يتفاضل، ونقول يتفاضل، وممكن اقول يزيد وينقص، بس انا قلت تفاضل، هذا الاتفاق عند اهل السنه. مالك يعني نقل عنه قال الايمان يزيد ولا ينقص، وهذا الكلام نعم هو ثابت عن الإمام مالك، ولكن بين شيخ ابن تيمية أن مقصود الإمام مالك في هذه المسألة أنه هو ليس مقصوده في يعني وافق أهل البدع في مسألة أن الإيمان لا يتفاضل، لا، هو يرى الإيمان يتفاضل، لكنه لم ينطق بكلمة ينقص، لأنه لم يرى في الكتاب والسنة لفظ النقصان، أتى زيادة في الكتاب والقرآن ولم تأتي نفس لفظة النقصان. كل الأدلة التي جاءت تصريحا في الكتاب جاءت ليزداد الذين آمنوا إيمانا، يزداد الذين اهتدوا هدى، أو كلها في زيادة، ولم يأتي كلمة النقص. فالإمام مالك تورع أن يقول ينقص، لكن هو عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه يرى الإيمان يتفاضل، لذلك كثير من الكتب السابقة تقول يتفاضل، يتفاضل يعني يرتفع وينخفض، أو يتفاضل يتغير، هذه بديل عن يزيد وينقص، ولا إشكال في يزيد وينقص، لأن ما كما يعني في التفصيل نقول بأن ما يزيد لابد أن ينقص، إذا كان يزداد إيمان فلابد أن ينقص. فكلمة النقص إن لم تأتي نعم في الكتاب والسنة، لكن جاءت في السنة، لأن لم تأتي في الكتاب جاءت في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت نقصات عقل ودين الدين اذهب بالعقل او باللبن نعم الى اخر الحديث. فبين تصريحا عليه السلام مساله النقصان الدين، لكن الكتاب لم ياتي زكاة. تورع الامام مالك ان يقول ذلك، ولكن هو عقيدته اهل السنه والجماعه يقول بالتفاضل. فاهل السنه والجماعه قالوا بتفاضل الايمان، فقالوا الايمان يزيد ويرتفع ثم ينقص الى ان يتلاشى. وهذا يرد على الطحاوي في مسألة أنه قال هناك حد أدنى. نقول ليس هناك عندنا حد أدنى، ليس هناك أصل يتفق فيه كل الناس، بل هو ينقص إلى أن يتلاشى. وطبعا أصرح ما يكون أتي بدليل واحد فقط، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الشفاعة، أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال، قال الأول وزن شعيرة ثم قال وزن كذا إلى أن قال مثقال ذرة. فبين بين الإيمان يتفاضل بين الناس، فيه شعيرة وفيه ذرة إلى أن يخرج مثقال الذرة. أدلة كثيرة في هذه المسألة يعني لو أفردنا، ولكن هذا أهل معتقد أهل سنة الجماعة بأن الإيمان يتفاضل فيزيد وينقص حتى يتلاشى، وأن من يفعل المعاصي لا يتلاشى عنه مسمى الإيمان. إن قلنا بأن إذا كان الإيمان مركب فلا يستلزم ان انا ازيل جزء من هذا التركيب ان يزيل الايمان ككل، بل هو يتفاضل ما بينه. وطبعا حديث جبريل يبين الاسلام والايمان والاحسان يتبادل التفاضل. فهو عندما يفعل المعاصي يكون بعد ان كان مؤمنا كامل الايمان مثلا يكون مؤمنا فاسقا او مسلما او فاسقا. فعندنا اصل الايمان او مطلق الايمان، وعندنا الايمان المطلق، وعندنا الايمان المستحب، او ممكن تقول مطلق الايمان والايمان الواجب والايمان المستحب. فمن اتى بمطلق الايمان والفرائض ثم اتى بالايمان الواجب وهي الاعمال الواجبه للزياده عن الفرائض، واتى بالسنن فاتى بالايمان المستحب او بالايمان الكامل. فمن اتى بمعاصي ينزل درجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن، حين يزني مؤمن، ولا يسرق السارق ويسرق حين يسرق وهو مؤمن. فهو الان طبعا هذه من الادله اللي استدلوا بها الوعيديه انه هو مؤمن ان يزيل عنه الايمان يكون الكفر. اهل السنه يقول لا، بان كما قال ابن عباس يرتفع الايمان عنه كانه مظله فوق راسه. فهو الايمان كمال الايمان يرتفع، ولكن يعني يظل معه اصل الايمان. هذا هو التفاوت، من ياتي بالمعاصي او الذنوب او ليفعل الطاعات لا ينفك عنه الايمان بالكليه، بل يذهب جزء من الايمان ويظل معه اصل الايمان الى ان ياتي بناقض من نواقض الايمان فيتلاشى بانه لا يفعل بالعبادات، لا يفعل الصلاة، لا يخرج من الدين بالكلية، فعندنا يتلاشى منه الإيمان بالكلية. هذا هو يعني مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، ومجمل الكلام في الإيمان عند الطوائف المبتدعة. يعني أردنا بس أن نبينه، ويعني هذا آخر الكلام في هذا الكتاب العظيم الذي الحمد لله الذي ربنا هدانا الله عز وجل وفقنا إلا أن يعني نشرحه كاملة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما تعلمناه وأن نعمل به، وأن يجعله يعني في ميزان الحسنات يوم نلقي الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله. وأنتم لكم الامتحان بقى. قبل الامتحان سؤال. أنت اللي تحدد. في الله يا أخت اللي ما بتأتيش أنت خلاص بقى أوقف. لا أنا عارف. وكده كده مش هينزل الحاجة دي يا مشكلة. طب ده ما ينزلش خلاص كده. لا مش هينزل كده كده معايا. بس أنا عايز دي كمان تحديدا. هديها نعم جيد. فأنا في أختي سألت عن امتحان العقيدة قلت لها بعد الأحد هخبرك، فأنتوا حددوا، أنت حضرتك ما امتحنتش لسه صح؟ في كده؟ طب عايزين تخلص من الفقه من قصدي من الأصول عشان ندخل في العقيدة. الأسبوع اللي جاي طيب بدأتي. بس كده هنوقف البتاع ده، احنا عايزينكم احنا الحمد لله انتهينا منه، عايزينكم تشوفوا بقى تذاكروه امتى ونمتحن فيه، ولا عايزين تأجلوا ده كمان؟ طيب يلا عشان ما ندخل في الدرس. معلش في بعض الناس يكفروا ابو حنيفه بسبب ان هو ما بيقولش ان عمل من ايه؟ انا قرات مثل هذا القول تمام؟ وحضرتك قلت ان الامر ده عليه اجماع تمام؟ وهو فعلا رد الاجماع. فايه الرد عليه؟ هو رد الاجماع؟ هو اجماع نعم صحيح. انا كان في كده انا ما عارف هو طبعا ممكن اكيد. طب ومن قال ان رد الاجماع كفر؟ من قال ان رد الاجماع كفر؟ طب ما احنا من قال ذلك؟ ما ترد عليا. انا ما اعرفش بس هو مش الاجماع ده يدخل تحت. وبعدين ده الراجل متأول يعني عنده ادله، صحيح هو فاهم خطا لكن هو ما ردش النصوص قطعيا. بس هو عنده تأويل بس طبعا عنده يعني عنده ادله، هو اتى بادله. اذا كان الخوارج عندهم ادله صحيح خطا انا كان عنده ادله. طب فتدخل تحت باب التأويل. طبعا الشهاده الخاطئ طبعا او مخطئ يعني في، لكن اقصد اقول اولا هو من قال ان من رد الاجماع كفر اصلا مبدئيا؟ رد الاجماع ليس بكفر. الحديث نفسه انا مش معتقد على الضلاله، فده يبقى كده رد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، من قال ذلك؟ ما ردش الحديث ده باللزوم اللي انت بتقوله الان. او اللزوم مش لا ده باللزوم، لكن هو الان ما ردش الحديث. من قال ذلك؟ هو طبعا هو في خطا، لكن انا بنتكلم مبدئيا دي الامر الثاني، عنده ادله وكان هو مخطئ فيها لكن لا يكفر. طيب ما كفروش، ما الشافعي جه بعديه ما كفروش، ومالك جه بعديه ما كفروش، وابن احمد بن حنبل جه بعديه ما كفروش، ومن التيميه جه مين اللي كفروا يعني ما كفرهمش. اه ده كده بس انا مش متذكر. ما هو ده غلو ايضا. اه ده غلو معاك، ده غلو اصلا. انا قلت افهم بس عشان اعرف افهم. فلا بقول لك اه يعني فده غلو، لكن طبعا لكن في ناس كفار يعني لما يخرج الايمان من الكراميه ده قول كفر. الايمان عنده قول باللسان فقط، والجهميه كفر ان الايمان عنده اعتقاد بس من غير ما انت بالشهادتين. فما دخلش الاسلام اصلا. ما دخلش. وطبعا هو في مشكله ثانيه كمان، ما هو بس يعني خليها بعدين بقى في الفرق. انت ما هو الشيعه عندهم كمان في اصولهم اشياء هتؤدي الى ذلك ايضا. في الاصول الخمسه عند الشيعه، الشيعه عندهم في الاصول الخمسه اما جم حواروا بني الاسلام على خمسه قالوا ايش؟ قالوا الصوم والصلاه، الصلاه والصوم والحج الصوم والصلاه الزكاة. الصلاة والزكاة والصوم والحج والخمسة قالوا الإمامية. شالوا إيه؟ لا لا محمد رسول الله. خلاص شالوه عنده الخمسة الإمامية. مفيش لا إله إلا الله عنده في الأصول الإسلام الخمسة. الإمام عنده مقدم. المهم خلي هذه بعدين يعني كده اتفضل. سلام الله عليك. عارف إن أنت مقام اختصار، بس إزاي المنافقين تعاملوا مع النصوص الثابتة ويسد الله لدينا؟ قالوا ادي اعمال هم تزاكوا. ايه هم تزاكوا؟ قالوا الاعمال نقول بها تتفاضل، بل نقول بان الاعمال فيها واجب والانسان يعلو بالعمل ويقل، لكن العمل شيء، اعمالك دي مالهاش علاقه بالايمان. انت ايمانك لوحده ما نقدرش نخرجك من الايمان ده ابدا، لان بلام عندك قول وتصديق، لكن الاعمال اللي تعملها دي الاعمال اللي تتفاضل احنا نقول بيها لذلك. ما ليش هم بيدعوا الخلاف لفظي؟ لان بيقول لك احنا نقول مثلكم ان الاعمال تتفاضل، وفي اعمال واجبه واعمال مستحبه وفي ذنوب ومعاصي وكبائر وكده، وما فعل الكبير عندنا ايمانه ما يتسلبش منه. لدرجه هم وصلوا لايه بقى في الاخر الخلاف؟ بس انا طبعا ما رضيتش اتوسع، لان الاشكاليه هتظهر معاك فين؟ في الكفر مش في الايمان. هو عنده لا يكفر احد الا بالاستحلال، لان عنده الايمان تصديق في القلب بس. فبالتالي عشان يكفر حد لازم يكفره بايه؟ بالاستحلال. عمل قلبي برضه. وعمل قلبي، فمش هتقدر تعرفه، لذلك ما تلاقيش عندهم تكفير. يعني الراجل يسب الدين ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الله يقول لك لابد يستحل. طب انا اعرف منين هو الذي يقول انا مستحيل؟ اللي هو جعل الايمان في القلب بالتصديق، فبالتالي بقى الكفر عنده تكذيب بس. ومش هتقدر تعرف التكذيب لما تعرفوا ان ده امر قلبي. فهم الان خدوا النصوص وقالوا الاعمال احنا بنقول بيها تتفاضل الاعمال، لكن ده ملوش دعوه بالايمان. الايمان ده شيء تاني خالص، الايمان بره اللعبه دي. صح القول، استغفر الله العظيم.